إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال موضوعنا مستمرا حول الأسباب المفضية إلى ضيق الصدر، ما زال الكلام موصول عن الأسباب التي تفضي إلى ضيق الصدر، الأسباب التي تفضي إلى الهم والغم والحزن والنكد، هذه الأمراض التي صارت تتفاقم في مجتمعاتنا الإسلامية. وكيف قلت في الجمعة الماضية، كون هذه الأمراض تفشو وتتفشى في المجتمعات اللادينية فهذا أمر طبيعي، لكن كون تلقى الأمراض تلقى المسلم يكتئب، تلقى المسلم تيحمل في القلب تاعو الهم والغم اللي ربما ينعكس هذا الهم والغم على جسده فتبرز أمراض، فهذا هو الغير المنطقي، هذا هو اللي ماشي منطقي وماشي معقول. أمة القرآن، الأمة تحت القرآن، الأمة تحت اللي هي وصفها الله تبارك وتعالى بأنها مرحومة وما جاء الدين إلا ليرحمها، أن تجدها تعاني وتتألم من هذه الأمراض، فهذا هو العجيب. وقد ذكرت جملة من الأسباب التي تؤدي إلى الهم والغم وضيقة الصدر، منها ارتكاب الفواحش والمنكرات، ومنها التعلق بالدنيا، سنتحب الدنيا بزاف بخضر ما لا تهرب منه، بخضراش ما تتألم لأجلها ويحزن ويهتم ويغتم، ومنها كذلك الإعراض عن ذكر الله، ومنها الإعراض عن ذكر الله، لأن ذكر الله هي المادة الأساسية التي تمد القلوب بالحياة، فإذا انقطعت عن هذه المادة فإن القلب يموت، وبالتالي يكون محلا للوساوس والأمراض والاكتئابات. وراب المناسبة، هذا المرض الآن صار هو المرض الثاني اللي تتعاني منه أجل المجتمعات البشرية، المرض الثاني اللي تتعاني منه أجل المجتمعات البشرية، إذ لا يكاد يخلو منه بيت الآن، اللي ما عنده وليد، عنده المرأة، عنده كذا، رسو إلى غير ذلك، قل من البيوت من يسلم من هذا الوباء ومن هذا المرض، اللي هو مرض الاكتئاب ومرض الهم ومرض الغم، قل البيت اللي تيكون قائم على دعائم القرآن والسنة هو اللي يرحم الله تبارك وتعالى، البيت اللي تيكون قائم على الاستغفار وحب الله هو اللي تيكون سالم الناس من هذا الأمر. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأواصل مع إخواني وأخواتي الأسباب المتبقية لهذه أو لهذا المرض وهو مرض اكتئاب والهم والغم إلى غير ذلك. من هذه الأسباب أيضا سوء الظن بالله. سوء الظن بالله، الإنسان لا يظن في ربه خيرا، ما تيقولش بأنه آجل، أنا راه عندي واحد الرب اللي هو متولي الأمر تاعي ومعتاني بيا ويدبر أمري رغم أنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، فهو لم يترك عبثا. ثم استوى على العرش يدبر الأمر، أي أمر من هذا؟ أمري وأمرك. أفمن هو قائم على كل نفس إذا ناجي الله تبارك وتعالى هو اللي يدبر لك الأمر تاعك، هو اللي قد بك. إذا فلا تسيء الظن بالله، تجي شي مشكلة ولا تتوقع شي مشكلة لصاحبك وتتقيس نفسك عليه هو، وتيولي إنسان متضارب وتيولي خايف، ما عطاني إلا جاتني هذه كيف ندير، وشكون اللي بيكون معايا؟ ها فلان خالي عمي عنده مكانة اجتماعية مكانة مالية إلى غير ذلك. والإنسان لما كانش عنده وقلت لي والله تبارك وتعالى كاين لها قررت نفسه، تيقول لك واش قررت نفسه هو ما يغدش يقول لك باللسان تاع الحال تاعو، لأن إلا قال لك اش بغا يدير لي الله هذا راه يعذب الله راه لسان، هذه كلمة عظيمة ولكن بلسان حاله يقولها. ولذلك شوف أنا وأنت دابا الآن ما تقع شي مشكلة وتظلم الدنيا فاش في وجهك وتيجي شي واحد يقول لك مزحة غير غير غير على سبيل المزاح، يجي يقول لك كاين اللي بغا يحلها لي، انا تتسني مليار، انا تيبان لي الحبس تيبان لي بزاف الحوايج اللي هي الهلاك بعينه، يعني كاين اسباب اللي هي مأطره عليا، كاين اللي يحلها، شكون؟ الانسان هاش تيبان لك عينيه مشات وجات والقلب تاعو كان شكون؟ تيتسنى تقول لي هاش فلان وعلان، فتقول له الله. حط راسك في هذا الموطن، هل ستسلم أمرك لله حقيقة؟ لا، تقول الإنسان تنقضي وهي حقيقة كائن لله. ولكن فإياكم ثم إياكم أن تسيئوا الظن بالله. شتي لك أن ثقتك في واحد الإنسان، واحد الإنسان لو يقدر ينفس عليك ويقدر يريحك ويقدر يطمئنك بواحد النسبة 10% الله تبارك وتعالى فوق ذلك. تصور الآن لو أن مثلا ولي الأمر ملك البلاد قال لك أنت فلان نهار تخصك شي حاجة ولا كذا ما تضربش حسبان شي حاجة، كيف يكون الإنسان هذا ملك البلاد مثلا ولا خلي كاع اللي هو يدونه، كيف يكون الإنسان؟ هل سيسيء الظن فيه؟ لا، نهار تكون شي مشكلة تقول كاين فلان مباشرة. إذا الله تبارك وتعالى قال لك هذا الشيء قبل قال لك يتوكل عليه واش وهو يكفيك وهو يسر أمرك، فلا تسيء الظن بالله، لأنك إذا سيء الظن بالله تبارك وتعالى مشيت الله عنك. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وظننتم ظن السوء وكنتم خوما بورا. ظن السوء هذه ماشي صفات المؤمنين، هذه صفات المنافقين. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ها بتفجلي بيسر الله وانا على هذا الحال بيتغير الحال، محال واش الله قاع حس بي انا؟ محال. فيسيء الظن بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي يقول رب العزة والجلال انا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، ظنيت الخير فله وان ظن سوءا فله اللي بيتي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فلذلك وصيتي أن لا نسيء الظن بالله، إلا ركائن واحد ربي هو المدبر كبير رحيم ودود عظيم لا يتعاظم بشيء. إذا ما عمرك مشكلة وقف وجهك، دائما وقف في المشكلة وجهك جاش أحسن الظن بالله وقل سيفرجها رب العالمين، سيفرجها رب العالمين. ماشي تقول في تيقول العوام لها ألف حلال، لا كذب. اللي تيحل المشكل هو واحد، واحد اللي هو الواحد لا أحد. عندك تقول ألف حلال وانت وقم ألتاش ألف واحد، لا واحد اللي كاين اللي تيحل المشاكل واللي تيسر الأمور اللي تيسهل الصعاب اللي هو رب العالمين واحد. فأحسن الظن في ربك وأسئه في الخلائق كلهم. ما عندك، عندك تعلق رجعتك بشي واحد، وحنا تنديروا العكس. أحسن الظن في زيد وعمر والخضر القهاش هو أكذب الكذابين، يعيد ويخلف. أما الله تبارك وتعالى فلا يعيد، فلا يعيد ويخلف. إذا وعد وفى سبحانه وتعالى، ملي تيوعد تيوفي، وهذا من كرمه جل جلاله. إذا من الأسباب اللي تتأدي لضيقة الصدر والهم والغم إساءة الظن بالله. كذلك من الأسباب المفضية إلى الهم والغم الحسد، الحسد. وهذا كما قال العلماء لا يسلم منه جسد، الحسد لا يسلم منه جسد إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الحسد نار تتوقد تأكل أول ما تأكل صاحبها. شكون فينا اللي بيقول لك أنا ما لا ناس بس مكة إلا ما حسد خوف، حسد جار، حسد فلان زيد عمر الرئيس تاعك المرؤوس كذا. لا بتلقى الإنسان علاش هذاك بيكون بعلي وعلاش بيكون حسد مني وعلاش إلى غير ذلك. دائما تلقى الإنسان الحسد داير في القلب تاعه مبه. إذا فهي نار تتأجج، وقلنا أول من تؤذيه هو الحاسد قبل إيش؟ قبل المحسود. ولذلك يترتب على الحسدات الهم، تلقى الإنسان مهموم ما خصنيش أن يكون إيش بحالي ولا قريب مني، دائما أنا فوق الناس. هم غم، هم وغم لازم ودائم جراء إيش؟ الحسد. الحسد ما بغيتش واحد يكون احسن مني، ما بغيتش واحد يكون قريب مني، ما بغيتش واحد يكون بحالي. انا مجوج انا وكذا مجوج الاخوات خصني دائما اكثر منه وكذا. انت تلقى الانسان يسعى ها تنعس، ربما كاين اللي ما تيجيش من عساس بهذا المرض والعياذ بالله. ولله ذر القائل حينما قال لله ذر الحسد، لله ذر الحسد ما اعدله بدا بصاحبه فقتله. ويقول بعض أهل العلم الحسد داء منصف، هذا الهم والغم تبدأ باش هو اش نتيجة، هو عقاب من الله تبارك وتعالى. هذا الحسد مالي أنا من ضيق صدري، مالي ما تلتلت بالصلاة، مالي ما بحال الناس حيك تتحسد. الحسد داء منصف، أول ما يبدأ يبدأ بصاحبه، يبدأ بالحاسد قبل المحسود. وشوف معي اش إبليس، إبليس عليه لعنة الله ألم يحسد أبينا آدم أسجد لمن خلقت طينا، آدم سجد لي أنا أسجد لمن خلقت طينا حسدا. طيب هذا الحسد نتيجة أشنا هو؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم، فقال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. إخوة يوسف ألم يحسد أخاه، ألم يحسدوا أخاه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا ليخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين. حيدون باش ما ياش باش الفوات تاعنا تيشوف فينا احنا مبيناش حدا مبيناش اش يبقى متجليل هو حسدا. اش كانت النتيجة؟ أن الله تبارك وتعالى أرغم أنوفهم، أرغم أنوفهم جواش على صفة المتسول تصدق علينا. شوف كانوا مرقوا تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أش سبب الذلة؟ ما سببها؟ إنها أو إنه داء الحسد، إنه داء الحسد. كذلك من أسباب ضيق الصدر الخواء الروحي، الخواء الروحي. احنا كلنا دابا الان نسعى لبناء الذات، كل شيء تيخدم الذات، ماكلة أشراب الصلاة رياضات كل شيء أجي خدمة الذات. طيب وأين البناء الروحي اللي بيتعامل مع هذه الأزمات اللي هي جاية واللي بيتعامل مع هذه الأحداث اللي هي تخويف؟ فينا هو البناء الروحي؟ فينا يا عمارة القلب؟ عرفت احنا شنو نديرو دابا الان؟ بحال داك الوليد اللي تيمشي لحدا البحر وتيبدا يبني تيبني تيبني واحد شويه تيبان لك عندنا واحد الدار مزيانه شراجم كذا الى اخره واحد شويه تجي مجدد حين هذا الشيء كلشي هكا تيضربنا احنا الان. البناء الروحي هو العمده، البناء الروحي هو العمده. واش كتبني الروح تاعك؟ باش بالفرجه في الافلام في الكوره فاش بالنزايه بالماكله؟ لا لا لا لا، العلم العلم العلم، فهو الحصان. العلم بالله والعلم بشرعه هو الحصان، هو اللي بيحصنك، هو اللي بيعمر لك القلب تاعك، هو اللي بيجعلك تتعامل مع هذه الامور. انه الا ما كاين علم ما كاين والو. معري الا ما كاين علم انسان معري من بلاصتو طايح من بلاصتو ميت. ونزيد نصور لكم اش القلب اللي هو تيكون اش ما فيهش العلم، ما تيكونش محسن بالعلم. وراه كنقصد العلم الشرعي، العلم بالله، العلم بشرع الله. واخا تكون اش عرفتي علوم الدنيا كلها وخرجتي وما عندك علم بالله تبارك وتعالى وبشرعه، كانك لم تعلم شيئا. ماشي ماشي كاع كانك لا تعلم شيئا، واسمعها وخذها مدويه، راه ما عرفتي والو. شتي تكون كيما بغيتي تكون، الا ما عندك العلم بالله راه ما عندك والو. تيكون القلب تاعك كيداير خارب خريب، والخربة اش اللي تيكون فيها؟ أول حاجة الخربة تكون مخوفة، تكون محل الوساويس والشياطين وكذا، فكذلك القلب الخريب. لذلك جاء بعض اليهود إلى عبد الله بن عباس، اش قال ليه؟ قال ليه إنا قوم لا نوسوس، احنا ما فيناش الوسوسة وما فيناش كذا. قال وما يصنع الشيطان بقلب الخريب؟ وما يصنع الشيطان بقلب الخريب؟ معناه ان القلب الخريب اذا فتحت تخرب والعياذ بالله، وما معمرش بذكر الله وما معمرش بالله، فهذا يكون لقمه سائغه لاش للشيطان. اذا فهذه بعض الاسباب التي تؤدي الى هذا الضيق. نفعني الله واياكم بالقران العظيم وباحاديث سيد المرسلين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. كما يقولون ثالثة الأثافي، من الأسباب اللي هي تؤدي الضيق والهم والحزن، وهذه هي مصيبتنا كلنا، هذه هي مصيبتنا كلنا ومشكلتنا كلنا، مشكلة المتكلم قبل المستمع، الخوف من الرزق والمستقبل. الخوف من الرزق والمستقبل، ما كاينش شي واحد حنا دابا الان الا وهذه المساله وهذا المرض انا يقض مضجعه مبرز ليه دماغه. امتى بغيت ندير؟ وكيف بغيت ندير؟ وهذ الوليدات كيف بغيت يديروا؟ وشكون اللي ليهم؟ وشكون اللي ليا؟ وانا خدام دروك وهذه الشركه قريبه دير فايت، شكون اللي باين؟ وكذا. وتلقى الانسان تيحرم على نفسه لذه المتعه الانيه مقابل النظر الى المستقبل. اعلم رحمك الله ان المستقبل، هذا المستقبل لو سلمنا به واخا هو ما صحيحش، كيشتي العلماء تيقول لك المستقبل كاين تحت الارض ماشي فوق الارض. شتي تبني تبني تبني اش دير؟ تنبني مستقبلي يا ولاد ستي، ما يدي معك شي قرش، الله ما يدي معك شي حاجه، ما غادي ينفعك الا العمل الصالح، هذاك هو المستقبل تحت. إذا على فرض نقولوا احنا المستقبل، المستقبل من له؟ أنت هذاك اللي أنت معني به، ذاك اللي عنده قراض كبير كذا. لا تقيم الأسباب مقام المسببات. بعض الناس في هذه القضية تاعت الرزق، في قضية تاعت المستقبل، تتعلق باش بالسبب كتعلقه بالمسبب. خصك تعرف بان هادشي كلشي اللي تيبان لك قدامك راه ياش راه هي اسباب كلها يديرها ربها جل وعلا اللي هو المسبب الاعظم. اطمئن وارتاح، اطمئن وارتاح مع راسك، وحط راسك على جنب الراحه كي تنقولوا احنا. فالله تبارك وتعالى قد تكلف بهذا الباب. لا تمرت راسك، شكون ولدت اللي بيعطيهم وشكون كذا والمستقبل والى غير ذلك، وتلقى الانسان مهموم مغموم فابور يعني. وتفكر كيف قلنا في بعض الخطب، اش كيف بديتي حياتك انت وانت تفكر شموك؟ شكون كان تيدبر الامر تاعك؟ انت ذاك اللي بتعنى به الله يرحم الوالدين، تيقول لك اللي معلقه في شي واحد غير طيح، كل شيء معلق باش بيد الله تبارك وتعالى. وكان تيوصل لك المبلا والشراب وكل شيء من خلال طريق واحده، نقاط على ذيك الطريق عودك باش بجوج طرق تديان، ملي اذا تفطم اش تيدير لك؟ تيعودك بربعه، تيعودك باش بربعه، ماكل مشرب نبات البان الى غير ذلك، ماء لبن ولحوم نباتات كما يذكر ابن القيم رحمه الله. تيفتح لك اربعه ابواب، اللحم والنبات جبيبات والماء والالبان. ملي تتموت هل ينقطع رزقك؟ لا، تعودك بثمانيه اخرين اللي هما ابواب الجنه، اللي هما ابواب الجنه. لذلك الناس هذا الوتر تاع الرزق مخوف جدا جدا، واللي الله ربط ليه على القلب تاعه تيرتاح، واللي ما ربط ليه الله تبارك وتعالى على القلب تاعه تيبقى هكاك حتى تيموت بالكمل. لانه خصنا نعرفوا واحد القضيه، انا الان ملي تنتكلم على هذه الامور المعنويه راه تقدر تكون ماشي تقدر، راه هي التي تسبب كثير من الامراض العضويه. على مثلا الانسان مريض بداء السكر بالكليتين بالسرطانات الى غير ذلك، هاد الامور منين جات؟ جات من الامراض المعنويه. شوف واش قال موسى عليه الصلاه والسلام، اني اخاف ان يكذبون. شوف فين بينتقل، اني اخاف ان يكذبون فيضيق صدري الى ضق الصدر، الهم الغم اشبه، ولا ينطلق لساني. اذا فانظر رعاك الله كيف المرض تحول باش من الباطن الظاهر، انت مهموم مغموم، عرف بان ما تجي واحد وقتاش شال النصف صلى الله عليه وسلم الكول ولا فشل الكليتين ولا هذه كلها تترتب على هذه الامراض كلها تترتب على الهم والغم. فيضيق صدري ولا ينطلق لساني. اذا فقضيه الرزق لها ربها، وفي السماء رزقكم، ولله در بعض النساء لما توفي زوجها، واحد المراه مات لها الزوج تاعها، وتتعرفوا انتم بالنسبه للمراه الصالحه الدفه تاعها والسته تاعها والزوج تاعها، لانه هو اللي تيجيب هو اللي كذا الى غير ذلك. ولكن الناس تختلف النظره، اللي تيعزي وجاو كذا وفلان كان الله يعمرها دار الى غير ذلك، وما عاد شكون اللي غادي تولى امرك. قالت لهم اش جمله مختصره، فلان اكال وليس برزاق، فلان هذا الزوج هذا اللي شفتوه مشى راه توا تياكل بحالي بحاله، اما الرزاق فهو حي لا يموت. ولذلك شوف الله اش قال، وتوكل على الحي. وكان بامكان القران يسكت لكنه قال الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. واحد جاو عنده والغلا والعافيه شعله في المواد والى غير ذلك، الزرع ولا بكذا، اش قال لهم؟ هذه نوعيه من الناس اللي مريضه بحالنا، القلب معش فيهاش الهم والغم وعلى معرفه الله الى غير ذلك، تيتزاد هي ريال فاش في الزيت ولا كيلقى الانسان اش مضطر بحال باش تنطبق عليه السماء والارض ومتضايق، وكيف ندير والهم والكرا وكذا. جاو عنده قال له راه اش تزاد في القمح، فقال ما أبالي إن كانت الحبة بمئة درهم. لا قال لي واحد القدر، شتي تقولي الحبة تاعت القمح بمئة ألف ماشي سوقي، علاش ماشي سوق؟ شوف شوف شوف شوف شوف العمارات القلب، شوف اليقين في الله تبارك وتعالى، تكون كاع بمئة ألف ريال الحبة وحدة، علاش؟ قال علي أن أعبده كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعد، علي أن أعبده كما أمرني وعليه أن يرزقني كما وعد. بالله عليكم واش المسلمين تيقرأ؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. شوف شوفوا معي، وما من دابة وما من دابة. أش تخيل أنت في الدابة؟ أنت أنت وكل من يدب. لكن أنت كونك تجيب رزقك بين قوسين تجيب رزقك يقدر، علاش؟ لأن عندك الذكاء وعندك يدير وعندك كذا. لكن هذيك الدابة اللي هي لا تعقل كيف يأتيها رزقها؟ ألم تفكر يوما كيف يأتيها رزقها؟ شكون يجيب لها رزقها؟ عقلها لا تعقل، قوتها ليست بقوية. لا رزقكم كما يرزقكم السباع لا الطير. إذا شوف ديك دابة حل عينك فيها مزيان، وما من دابة إلى هذيك الدابة اللي هي ضعيفة ما عندها عقل ما ورغم ذلك تأكل وتقتات والله يرزقها. بيخليني أنا اللي أنا مسلم اللي أنا طائع اللي أنا تنصلي حاشا وكلا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ويعلم مكان استقرارها وزمانه وكيفيته ويعلم مستقرها ومستودعها. اسمع، كل في كتاب مبين. إذن هذه بعض الأسباب، ويأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة المقبلة إن أطال الله تبارك وتعالى العمر العلاجات بهذه الأمراض. أسأله جل في علاه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك صحة في الإيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.